الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله من كل شيء، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، من رحمة الله عز وجل بعباده أنه لم يتركهم سدى، ولكن برحمته وفضله وكرمه أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل ليكونوا على بينة من أمره، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أرسل الله عز وجل الرسل وجعلهم مبشرين ومنذرين لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى لا يكون للناس حجة على الله عز وجل بعد مجيء الرسل. وأخبرنا الله عز وجل أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل به على هذه الأمة، وأنقذ هذه الأمة به صلى الله عليه وسلم من الضلال. أرسله لنا صلى الله عليه وسلم ليخرجنا من الظلمات إلى النور، يتلو علينا آياته سبحانه وتعالى ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة برحمة منه وفضله. أخبرنا الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص علينا، عزيز عليه ما يشق علينا، قد جاءكم رسول من أنفسكم، حريص عليه، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أخبرنا الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص علينا، يحب لنا الخير، يبذل وسعه وطاقته ليبعدنا عن الشر. ومعنا اليوم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا مدى حرصه على هدايته وتأسفه على تفلت بعض العصاة منه صلى الله عليه وسلم. يخبرنا عن مدى الجهد الذي يبذله صلى الله عليه وسلم، والذي ينبغي أن يتأسى به كل داع إلى الله. ويخبرنا عن مدى تهافت الناس على المعاصي وابتعادهم عن الوعظ وابتعادهم عن دين الله عز وجل وتأسفه صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في البخاري ومسلم، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصورة تمثيلية لنرى ذلك رأي العين، حتى نشخص ما يحدث ونراه رأي العين. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي كمثل رجل استوقد نارا، إنما مثلي كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش، وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش، في رواية والجنادب، وهذه الدواب التي تقع في النار أيا كان الاسم وأيا كان العدد، وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها. وجعل أي الرجل وجعل يحجزهن، حوله يمنعهن، يحجزهن أي الفراش والدواب، فيغلبن ويتقحمن فيها. وجعل يحجزهن فيغلبن ويتقحمن فيها، ده المثل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا آخذ بحجزكم عن النار، وأنتم تقحمون فيها فتغلبونني، وتقحمون فيه. وفي رواية: وأنتم تفلتون من يدي فتغلبونني وتقحمون فيها، وأنادي عليكم هلم عن النار هلم عن النار. هذا الحديث في الصحيحين يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن تصوير لحال الداعية مع بعض الناس الذين يعرضون عنه، فيقول صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش والدواب التي تقع في النار يقعن فيها. مثلي كمثل رجل استوقد نارا. قال بعض أهل العلم: هذه النار، التشبيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الداعي. ما هي هذه النار؟ وما معنى أنه صلى الله عليه وسلم استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش والدواب يقعن فيها؟ قال بعض أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم بين لنا حدود الله ووضحها لنا وبين لنا محارم الله حتى لا تنتهك، بيانا شافيا واضحا لكل الناس. فلما أضاءت ما حوله، هذا قالوا هذا كناية عن كشوف بيانه صلى الله عليه وسلم وانتشاره ووضوحه وتبيينه ما الذي يغضب الله عز وجل حتى لا نذهب إليه، وأن نجعل بيننا وبينه وقاية، حمى الله عز وجل حتى لا يقترب أحد من هذا الحمى فيقع في النار. ألا إن لكل ملك حمى، وحمى الله عز وجل محارمه. لكل ملك حمى، أي مكان لا يريد أن تقترب منه، وحمى الله عز وجل هي المحارم. فقالوا: معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم استوقد نارا فلما أضاءت، أي بين ما الذي يغضب الله. ولما أضاءت كناية عن شدة البيان، ليست نارا بسيطة لكنها نار عظيمة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خوفنا وحذرنا ووعظنا حتى نبتعد عن هذه النار. وقيل استوقد نارا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ونور الحق، ولكن لا بد لكل نور من نار لمن أعرض عنه، لكل نعمة ولكل خير عقوبة لمن يعرض عنه. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالنور للناس وجاء بالهدى للناس، وهذه النار لمن أعرض عن هذه النار. وقالوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استوقد نارا للإضاءة. النار وظيفة إيه؟ إن الناس تستعملها في الوقود، في الإضاءة، في إنضاج الطعام. لكن هناك ناس تتعامل مع النار خمر فتقتحم في النار. ليس التعامل مع النار الصحيح أن يقتحم الفراش في النار، لكن هذا من طيش عقولها أن تقتحم في النار. فقالوا: هذا من أساء التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقتحم في النار. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا وبين لنا بيانا شافيا ما الذي يغضب الله وما الذي يرضي الله عز وجل، وبين وقال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وأخبرنا أن بينهما متشابهات، وأخبرنا عن التعامل الأمثل مع المتشابهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إنما مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله أصبح الأمر واضحا. هذه الحالة، وضوح الحرام للناس، هي التي ينبغي أن نصل إليها وأن يعمل لها الدعاء، أن يبينوا الحرام واضحا بدون مواراة، وأن تصدر الفتاوى واضحة لا مواراة فيها أن هذا الأمر حرام يبغضه الله عز وجل. حينما تتضح الأمور لناس تقوم الحجة عليه، كما أخبر الله عز وجل أن على الرسول البلاغ المبين. البلاغ أي أن يصل الكلام إلى الناس، المبين أن يصل إليهم واضحا. فالبلاغ المبين وصول الحجة إلى الناس واضحة، أن تصل الحجة إلى الناس واضحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بلي كما في رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. كلمة فلما أضاءت ما حوله قالوا هذا دليل على خشوع كلامه صلى الله عليه وسلم وانتشاره بين الناس ومدى الجهد الذي بذله صلى الله عليه وسلم لينشر هذا النور في الآفاق صلى الله عليه وسلم. وهذا يضع على المسلمين تبعة ذلك أن ينشروا هذا النور وأن يوضحوا ذلك لكل الخلق. فرسالة الإسلام رسالة عالمية، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذا يجعل علينا التبعة الذي قال صلى الله عليه وسلم نضر الله وجه ابنه سمع مقالتي فوعى فأداه، سمع فوعى فأدى. هذه الخطوات الثلاث للتعامل مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسلم ليس لطائفة من الناس. سمع فقالت فوعى فأدى كما سمع. هذا ينبغي على كل مسلم أن يتعامل مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. رب مبلغ أوعى من سامع. لا ينبغي أن يكون الإنسان فقيها تاما ولكن حتى يبلغ. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني عن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل تحملوا معي احمل معي هذا الامر بلغوا عني ولو آية. ألا يستطيع كل أحد منا أن يبلغ ولو آية من كتاب الله عز وجل للناس حتى يتضح الحق وينتشر الحق بين الناس ويصبح هناك فرقان بين الحق والباطل عند الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم مثل كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وأصبح الحرام واضحا، أي ليس هناك عذر للناس على دخول الحرام، أي أن كثيرا من الناس يقتحمون الحرام وهم يعلمون أنه حرام أو لا يريدون أن يفكروا هل هو حلال أم حرام لأن الأمر واضح لكنهم لا يريدون أن يفكروا. فقال صلى الله عليه وسلم فجعل الفراش والدواب الذي تقع في النار، وفي رواية الفراش والجنادب وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن، أي جعل هذا الرجل الذي أوقد النار يحجزهن فيغلبن ويتقحمن. الفراش حينما يقتحم في النار، الفراش أصلاً الفراش دائماً يضرب مثل الطيش وللحركة الهوجاء البعيدة عن أي تكليف. الفراش الاختبار بالزخارف والزينة، وأصل الفراشة هي دودة مزينة. هذه زينة الفراشة بأمر ليس لا نفع فيه غير النحلة. ذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على علي بن أبي طالب إن المؤمن كالنحلة ليس كالفراشة. النحلة تلتقي الثمار وتستطيع أن تخرج الرحيق من الثمرة، هي تلتقي كل ما يعرض عليها من أفكار وأقوال وأعمال، هي تنتقي وتصل إلى الخلاصة المفيدة الرحيق، ثم تأخذ ذلك الرحيق وتقدمه شفاء للناس بعد أن تعالجه تقدمه شفاء للناس. هذا هو المؤمن. لا حينما يسمع أي خبر أو أي شيء ينطلق بدون تفكير يتهاقل الفراش. فالفراش مثال للطيش والتهور والعجلة وعدم التدبر في الأمور. حينما يقال له أي شيء ينطلق إليه، أي زخارف تعرض عليه ينطلق إليه حتى لو كان فيها هلاكه. فيقول صلى الله عليه وسلم وجعل الفراش وهذه الدواب. انظر كيف الله عز وجل يمن على الإنسان ويعطيه العقل والتفكير والاختيار ثم يلغي كل ذلك ويتحول إلى دابة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فجعل الفراش وهذه الدواب، شوية أصناف كده أيا كان اسمها إيه، مجموعة من الحشرات أيا كان الاسم. فجعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار، يعني معروف إن الدواب ما بتفكرش، معروف إن فيها أصناف من الحشرات تلقي بنفسها في النار بدون تفكير. جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها. أيضا كما يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بجهد الدعاة إلى الله الذي ينبغي أن يبذلونه للناس حتى ينذروهم ويوعدونهم عن النار، يخبرنا أيضا بمدى جهد أهل الباطل لزخرفة الباطل حتى يصبح الباطل مزخرفا أمام الناس. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا عدوا من المجرمين. سورة الفرقان. سورة الأنعام: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه. في ناس تستمع إلى هذا الزخرف من أهل الباطل ولتصغى إليه. أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا. شوف الخطوات الثلاثة للسقوط في الباطل: أولا الاستماع إلى الباطل، ثانيا الرضا به، ثالثا تنفيذ هذا الباطل. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم يعملوا زيهم وليقترفوا ما هم. انظر كيف الإنسان يندرج ليسقط في الباطل بداية من مجرد سماعه، أن يستمع إلى الباطل. يتعجب الإنسان من شبهات تافهة تجعل الناس يبتعدون عن دين الله عز وجل. يتعجب الإنسان من شبهات ساقطة كيف يعرض المرء نفسه لها. هذه الشبهات التافهة لماذا يتعرض لها الإنسان وهو في سعة عن ذلك؟ لماذا يستمع الناس إلى أهل الباطل طالما ليس لديه مناعة قوية تمنعه وتزعه يبتعد عن الباطل؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في فقه النجاة من الفتن، قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، ينأ يعني يبتعد بعيدا. من سمع بالدجال يعني يعرف ان الدجال في مكان فلينأ عنه، فوالله ان الرجل ليأتيه ويحسب انه مؤمن، يعني فاكر نفسه مؤمن، فوالله ان الرجل ليأتيه ويحسب انه مؤمن فيتبعه على ما يبعث به من الشهور. يعني هو رايح للدجال معتقد ان الرجل ده قمه الايمان. ايه يعني الدجال هيعمل فيه ايه؟ هكذا يقتحم الناس كثير من ابواب الشبهات ويستمعون الى كثير من الباطل والطعن في دين الله عز وجل والطعن في كتاب الله والطعن في سنه نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يتملكون. ولتصغى اليه كل ذلك لغياب عقيده الدار الاخره في القلوب. ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره، غياب عقيده الخوف من الله عز وجل في الدار الاخره تجعل الانسان لا يبالي بالحرف، لا يبالي بسماع الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فجعل الفراش وهذه الدواب التي فقدت عقلها وهذه الدواب يقعن فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر ايضا في صحيح مسلم: اهل النار، في حديث طويل، فقال في ختامه: واهل النار خمسه، اولهم الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبع اي لا عقل له، الذي لا زبر له لا عقل له يسجره ويمنعه، اللي يسلم عقله للاخرين. قال الله عز وجل: لقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لين دخلوا النار الم يكن لهم قلوب او عقول لهم قلوب لا يفقهون بها، الم يكن لهم اذان لهم اذان لكن لا يسمعون، الم تكن لهم اعين نعم لهم اعين لكن لا يبصرون لا يستعملونها اصلا. قال الله عز وجل يخبرنا عن اهل النار، قالوا حينما سئلوا: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل، إحنا لو كنا عايزين نسمع ولا كنا بنفكر في اللي بيتقال حتى لو سمعنا. قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هو لم يعطي لنفسه فرصة يفكر. لذلك حينما أخبرنا الله عز وجل عن السورة التي تخبرنا عن جهد الداعية الذي ينبغي أن يخلع كل شيء يعطله عن الدعوة إلى الله: يا أيها المدثر قم فأنذر. حينما يخبرنا الله أن الدعاة انتفضوا وقاموا ونزعوا هذا الدثار، ونزعوا هذا الإثار وانطلقوا لبعض الناس، فيخبرنا الله عز وجل في آخر السورة أن بالرغم من كل هذا الجهد أن الناس يعرضون فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوة. كأن الناس الذين يفرون عن الوعظ لا يريدون أن يسمعوا كلام الله، شبههم الله عز وجل بالحمار الوحشي الذي يفر من الأسد. انظر كيف يشوه أهل الباطل صورة الداعية على أنه يريد أن يفترس، يريد أن يجعل حياتهم جحيم، يخوفهم من الدين، فينظرون إلى الدين على أنه في صورة أسد وفي صورة صائد يريد أن يصطاده. هذه الصورة تقدم للناس حتى يفروا من الدين. انظروا بنا الله عز وجل مشهد عجيب. فما لهم عن التذكرة معرضين، جاء ليذكرك لا ليأخذ منك شيئا، ليذكرك بأمور ينبغي أن تتذكرها، بأمور مستقرة في فطرتك. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي معنا: فجعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار. هذا مثل لمن انبهر بزخارف الدنيا واستمع إلى أهل الباطل فرمى بنفسه بالنار في النار بدون تفكير. ينادي الدعاة عليه وينادي أهل الحق عليه: ابتعد، لا تستمع إلى هذا. وهو لا يلتفت، هو منبهر بهذه الزخارف، منبهر بالألوان. لذلك أخبرنا الله عز وجل أن دائما الباطل مزخرخ، بل سورة كاملة في القرآن سورة الزخرف. وتخبرنا أيضا عن ضعف الإنسان أمام هذه الزخارف. لذلك قال الله عز وجل لآدم عليه السلام: لا تقرب هذه الشجرة، ابتعد عنها حتى لا تضعف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما صور الله عز وجل آدم: تركه ما شاء الله أن يتركه في الجنة، فجعل إبليس يطيف به. فلما علم أنه أجود، إبليس لما عم يعمل دراسة آدم هو لسه طين، علم أنه أجود، فعلم أنه خلق خلقا لا يتمالك. يقول النووي: أي لا يتمالك أمام الشهوات، فلا يجعل الإنسان نفسه أمام الشهوة، فبالتالي سيسقط. فجعل الفراش ينبهر بهذه الألوان وهذه الزخارف، فينطلق مسرعا إليها بدون تفكير، وينادي عليه المنادي: ابتعد، هلم عن النار، اسمعني. وهو لا يسمع، أغلق كل المنافذ إليه، خلاص وضع يده في أذنه لا يريد أن يسمع، أغمض عينيه وانطلق لا يلتفت، لا يلتفت. وما أنت بهدي العمي عن ضلالاتي، خلاص هو غمض عينه ومنطلق لا يريد أن يسمع. إذا ولوا مدبرين انطلق إلى النار لا يريد أن يسمع كلمة واحدة. قال الله عز وجل: بل يريد الإنسان ليفتر أمامه. قال بعض أهل العلم: لا يريد أن يسمع كلمة حرام، مش عايز يسمع حد يقول أي شيء. فانطلق نحو هذه الزخارف فوقع في النار. فقال صلى الله عليه وسلم: وجعل يحجز بنه، وجعل يحجز بنه فيغلقنه ويقتحن فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفتتون من يدي، في رواية: وأنتم تغلقونني فتقتحمون فيها، وأنادي عليكم هلم عن النار، هلم عن النار. فأنا شوف المشهد المبكي المحزن، أن يتفلت منك الناس وأنت تحب لهم الهداية. انظر إلى هذا المشهد بقوله صلى الله عليه وسلم: وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفلتون مني. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا ويستبدلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، هذا الحديث الذي معنا اليوم يخبرنا عن جهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي بذله لهداية الخلق، وعن مدى حرصه على هداية الناس وتأسفه على تهالك الناس. ولكنه أيضا يخبرنا بحقيقة واقعية، أن كثيرا من الناس لا يريدون أن يسمعوا لكلام ربهم ولا لكلام نبيهم ولا لكلام علماء من بعده صلى الله عليه وسلم، فلا يلتفتون إلى ذلك وينبهرون بزخارف الباطل ويتجهون إليه مسرعين، فيقعون بكل طيش وعجلة وتهور فيقعون في هذه. فقالوا هذا مثل لطيش الناس وعدم استفتانهم بعقولهم وتفكرهم فيما يعرض عليه بغي الإنسان أن يفكر في كل ما يقال له وأن يسأل ويتحرك، فإن هذا الأمر دين، الأمر خطر، إن الذي سيسقط سيسقط في النار، هذه النار العظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الفراش وهذه الدواب التي ألغت عقولها كما قلنا من أوصاف أهل النار في أول وصف الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبع، هو جعل نفسه تابعا دائما وأبدا، ألغى عقله لا يريد أن يفكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقع فعلا، فأنا آخذ بحجته. الحجج قالوا تلاقي الإزار مع رداء في مكان المنتصف السروال، هذا المكان هو أقوى مكان يمسك به الإنسان، لما واحد عايز يمسك واحد وما يفرجش منه يمسكه من تلاقي الإزار والرداء، هذا المعقد معقد الإزار والرداء عند السروال، هذا المكان مكان لا يفلت منه الإنسان. حتى لما يجي حد من الشرطة عايز يمسك حد بيمسكه في المكان عشان ما يفلتش منه، أنك تسيطر عليه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبذل كل وسع وأريد أن أبعد بكم بكل ما أستطيع عن النار، أريد أن أبعدكم بكل ما أستطيع من قوة، أن أمسككم بكل ما استطعت من قوة حتى لا تقعوا في النار. انظر لحرص نبينا صلى الله عليه وسلم ولجهده صلى الله عليه وسلم، وأنا آخذ يمسك وأنا آخذ بحجتكم، ولكن أنتم تغلبونني. لماذا؟ سؤال عجيب، لماذا يكفر الناس من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، من دعوة الداعية، من وعظ الواعظ؟ لماذا لا يريد أن يسمع عن مستقبله الأخروي؟ إذا حدثه أحد عن أهمية أو التخطيط لمستقبله الدنيوي ينشرح ويسمع ويجلس، حينما يسمع عن مستقبله الحتمي الأخروي الذي سيحدث عن الموت وعن القبر والقيامة والجنة أو النار لا يريد أن يسمع. لماذا يتفلت؟ وانظر إلى قوة الشهوة حينما تسيطر على الإنسان تجعله يدفع أي يد رحيمة تريد أن تقترب منه، انظر إلى قوة الشهوة حينما تسيطر على الإنسان تجعله يرى كل شخص رؤوف رحيم به على أنه أسد يريد أن يسد، انظر إلى قوة الشهوة حينما تسيطر على قلب أو عقل الإنسان ينزع هذه اليد الرحيم التي امتدت إليه لتبعده عن النار. وأنا آخذ بحجتكم وأنتم تفلتون من يدي، في ناس النبي مسكها خلاص ودخل الطريق ثم يرتد مرة أخرى، وأنتم يعني في ناس من الكفرة لا يستطيع أن يلحقهم المسلمين أو لا يستطيع أن يلحقهم الداعية، ناس كثير والباطل كثير. أنت لما شوف أي مثلا مجموعة من القنوات، شوف عدد القنوات اللي تبث دين واللي تبث باطل، شوف النسبة قد إيه، وده موجود في كل شيء، في الناس، في الإعلام، في مواقع النت، فالأمر الباطل كثير جدا، وما أكثر الناس ولو حرصوا المؤمنين. مع هذه الكثرة وإغلاق لعقوله وتهافت على تخالف الباطل الكثير لا يستطيع الدعاية أن يلحق بكل هؤلاء، لكن قد يمسك بأحدهم ثم يتفلت منه. وأنا آخذ بحجتكم، وفي رواية أنتم تغلبونني، في رواية أنتم تفلتون من يدي فتقحمون في يدي. شوف المجهود اللي بيزيله عشان يرمي نفسه في النار، والعياذ بالله كل انسان يجتهد بالوصول والعياذ بالله للدرك الاسفل من النار، تجد يبذل كل وسعه وطاقته في طاعه الله، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يخلق، كل الناس يتحرك، كل واحد جوه طاقة. قال صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام. أصدق الأسماء أي أصدق الأسماء التي تنطبق على شخص، يعني ممكن واحد اسمه كريم وليس بكريم، لكن أصدق الأسماء حارث وهمام. يعني واحد اسمه حارث هو فعلا حارث، الحارث الذي يفعل أفعال كثيرة، والهمام هو صاحب الهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس أصحاب هم وأصحاب فعل، لكن إلى أين يتوجه هذا الهم وإلى أين يتوجه هذا الفعل؟ الناس قيل سمي الناس ناسا، الناس قيل من النوس أي الحركة، ينوس أي يتحرك، فسمي الناس ناسا بحركتهم الظاهرة، الجن الحركة الخفية، الناس الحركة الظاهرة بين الناس، فالناس يتحركون ويخدون وينطلقون وأصحاب حرف وهم، لكن إلى أين يوجه هذا الحرف؟ إلى أين يوجه هذا الهم؟ في طاعة الله سبحانه وتعالى أم إلى أين؟ فلابد للإنسان أن يقرأ هذا الحديث مرة أخرى، وأن يستحضر مشهد رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يريد له الخير، الذي بذل وسعه ليصل الدين إليه. فقال صلى الله عليه وسلم في آخر الجملة: وأنا آخر بحجزكم وأنتم تفلتون من يدي وأنادي عليكم هلم على النار هلم. ارجع لا تسر أبدا في هذا الطريق، هلم عن النار هلم عن النار. إذا أحبتي في الله، هذا الحديث يخبرنا أننا لا بد أن نستعمل عقولا في كل ما يقال لنا، وأن لا نكون تبع للناس. حينما ينادى عليك في أي شيء نذهب ونقول، لابد أن يفكر الإنسان وأن يستعمل عقله وأن يتفكر. هذا الأمر سيقربه من ربه، سينفعه في آخرته، سينقذه في الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. هذا الأمر سيثبت الموازين. لذلك في سورة القارعة التي قرعت القلوب خوفا من القيامة، أخبرنا الله عز وجل أن الناس يكونون كالفراش المفروش. حركة الناس بهذه الطريقة العشوائية لشدة هذا الرعب بقرع القلوب، ولا يثبت إلا من ثبته. فمن خاف دار الآخرة وعمل لها عملها في الدنيا لا يكون في هذا المشهد، ومن كان يسير خلف الزخارف يكون في هذا المشهد. أسأل الله عز وجل أن ينجينا يوم القيامة. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبل من تبع، اللهم اجعلنا ممن يقتفي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ويسير على هديه صلى الله عليه وسلم. اللهم أيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيها بكتابك، وتنشر فيها سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.